وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فمع قول الحق جل في علاه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، ذلك هو الفوز العظيم. وهذا تفصيل لما أجمل في قول الحق جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، أو في المتواتر يكاد السماوات يتفطرن، أو تكاد السماوات ينفطرن من فوقهم. وتكاد السماوات يتفطرن وينفطرن لظلم العباد وافترائهم على الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات ينفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فمن ظلم العباد تكاد السماوات يتفطرن، أو أن ذلك إشارة إلى اقتراب الساعة. فعند القيامة كما قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وكما قال عز وجل: إذا السماء انشقت، وكما قال سبحانه: يوم تشقق السماء بالغمام، وكما قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، من فوق الأرض ومن فوق الخلائق، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. والتسبيح بحمد الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الملائكة، فقد صح الحديث عند النسائي وأحمد والطبراني والحاكم رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أوصى ابنه فقال: يا بني، آمرك بخصلتين أو بكلمتين، وأنهاك عن خصلتين. آمرك بكلمة لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. وهذا هو الإيمان مع التسبيح.

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا ضرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الذين يحملون العرش ومن حوله وحملة العرش أعظم الملائكة وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وصح الحديث في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتق كتفه مسيرة الطير 700 عام يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يجددون الإيمان بالله تعالى ويحققون الإيمان بالله ويستغفرون للذين آمنوا. فهنيئا للمؤمن عباد الله فجددوا إيمانكم عباد الله وحققوا إيمانكم إخوة الإسلام. فالمؤمن تستغفر له الملائكة واستغفر له أنبياء الله ورسل الله. نوح عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقنه الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومن سار على نهج السلف وهدي الرعيل الأول وآمن بمثل ما آمنوا به دخل في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصحح الألباني رحمه الله تعالى وحسنا في صحيح الجامع ما صح عن رسول الله